الصف الأول لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ليس التقدم إليه في وضع المنديل أو وضع المهفة أو وضع الكتاب أو ما أشبه ذلك، أو يتحجر الإنسان مكانا. حتى إني سمعت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة جاء شخص متقدم ووجد المكان ما في شيء، فتقدم إليه صف فيه، فجاء صاحبه الذي كان من عاده أن يصلي فيه وكأنما اشتراه من كيسه، قال ليش تبي المكان؟ قال ما جعت المكان، أنا وجدت مكان فاضي جلست. قال لا هذا مكان، فالعادة حط فيه مشلح، حط فيه كذا، حط فيه كذا. سبحان الله، اشتريته من مالك. المساجد لله عز وجل، من جاء الأول فهو أحق، وليس أحد أحق بمكانه من أحد أبدا. والإنسان ينبغي له أنه يتجنب هذه الأمور. بل قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إن التحجر حرام وأنه لا يجوز، حتى بعض الفقهاء قال يتوجه أن لا تصح صلاته لأنه شبه مغصوب، حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه. الأول هو المستحق، هل اشتريته بمالك أو مال أبيك الذي ورثته منه حتى تقيم عباد الله منه تقول هذا مكاني؟ سبحان الله. إذا قدمت أول حياته، ما قدمت مالك مكان. ولهذا لولا أني أخشى من الفتنة لأتيت على جميع الذين يضعون شيء يتحجرون ورميتها في الشارع، لكن نخشى من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء، نحن في غنى عنها. لكن العاقل المؤمن خفي نفسه، يعرف ما الحق إلا بالتقدم. أنا بلغني في أناس من الآن عصر الخميس يحجزون صلاة الجمعة في الصف الأول. ليش؟ تروح تلعب مع أهلك أو في سوقك أو في حراستك وتحجز الأماكن الفاضلة لمن يأتي وهو أحق بها منك؟ في أي دليل؟ الإمام مكانه معروف، لا تقول ليش تتخذ مكان لك أنت، أنا مكاني معروف. المؤذن يمكن يسمح لجل يكون قريب من الإمام، أما غيرهم ما لهم حق في أي مكان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا، يعني معناها أنهم هم يتقدمون ويتسابقون. ثم إن التحجر فيه مغرة، إن الإنسان يقول خلاص أنا مكاني الآن مضمون وما تمارس في مسجد رحمه، فينحرف من الخير بناء على أن مكانه مضمون. فالمهم بارك الله فيكم أن المراد بقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من يتقدم بنفسه. نعم إذا كان الإنسان في المسجد يعني حضر وهو في المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس في النوم في المسجد، هذا لا بأس لأنه مستحق. لكن إذا يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة الثاني دليل على جواز الاستهام في القرب، يعني طق القرع لو تنازع اثنان في الأذان، قال واحد أنا الذي أذن، قال لا أنا الذي أذن، وكلهم مهم أذن راشع وكلهم متساويين في الصفاء المطلوبة في الأذان، فحينئذ نقرع بينهم، فمن خرج له القرعة فهو الذي يؤذن. ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن جماعة مسافرين أو كأشتين أو أشبه ذلك، كل واحد يقول الثاني إذن أنت، اذن أنت يعني رجل، الأذان خير، لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. كيف تتغني من هذا الذي ينبغي أنت نتبادل بالأذان؟ نسأل الله لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء قدير. رأينا بارك الله فيك إن هذا خطأ، فأنت افعل السنة وجد لمك، وإن استنكف واستكبر فليس عليك. كذلك أيضا بعض الأخوة كما قلت يفحج رجليه، تجد رجلهم مطابقة للرجل الثاني لكن كتفه بعيد عنه، هذا أيضا غلط. بعض الناس يظن هذا من السنة وليس من السنة. الصحابة إذا وقفوا يتراصون حتى يكون المنكب يمس المنكب والكعب يمس الكعب وكل شيء على طبيعته، مهم أنه يفحج، لا هذا غلط، هذا فهم للسنة على غير حقيقته.